سبحانه وتعالى أعزائي خلق في الكون سنن قوانين لا تتغير منذ أن خلق العالم إلى يوم الدين. هذه السنن والقوانين إذا فهمناها ممكن نطلقها على حياتنا اليومية العملية. قانون التدرج، قانون البناء يأخذ وقت، قانون كوني لا يتغير، كل شيء حولكم بالتدرج يحصل. الإنسان الطفل يكبر بالتدريج، حتى الليل ما يجي فجأة، يجي في المغرب ويأتي التدرج. الشيب ما تشيب تصحى يوم كده تلاقي نفسك مشيب، شيب بالتدرج. حتى سبحان الله خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وملكوته وهو القائل للشيء كن فيكون، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هل تساءلنا لماذا؟ ليه الله سبحانه وتعالى ما قال كن وخلقت السماوات والأرض؟ والله بعظمته وقدرته خلق السماوات والأرض في 6 أيام. حكمة. الله سبحانه وتعالى ينبه البشر ويقول لهم إن البناء يحتاج وقت. شوفوا هذا الليجو، اللي ما يلعب ليجو يعني، من زمان على الليجو. سنبني بيت، شوف كم ياخذ وقت. أعزائي حبينا نبين بشكل مبسط كيف أن البناء لا يأتي إلا بالتدريج، والبناء يحتاج وقت. يعني أنا جلست أبني في هذا البناء 30 دقيقة، مع أنه بناء حتى هندسيا ملخبط وما مضبوط، ولكن 30 دقيقة لبنائه. فقارنوا هذا بالمجتمعات، المجتمعات تحتاج أحيانا سنين لبنائها. قانون آخر كوني مرتبط بهذا القانون وهو قانون الهدم. كما أن البناء يحتاج وقت، في المقابل تجد أن الهدم في لحظة. البناء اللي جلسنا 30 دقيقة رميه، هدمناه في لحظة. وهذا أيضا قانون كوني. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولكن يوم القيامة في لحظة يأتيكم بغتة. لذلك صلى الله عليه وسلم في مكة كانت الأصنام أمامه، 300 صنم حول الكعبة لم يهدمها. جلس 21 سنة يبني في الأمة الإسلامية، 21 سنة. جلس 13 سنة في مكة و8 سنوات في المدينة المنورة، إلى أن عاد إلى مكة في فتح مكة في العام 8 للهجرة. بعد 21 سنة من بعثته هدم الأصنام، لم يهدمها إلا بعد أن بنى مجتمعا إسلاميا صلبا. رسالتي إلى كل المصلحين الاجتماعيين، إلى كل من يريد أن يصلح الشباب، احرصوا على بناء الشباب أولا قبل هدم الصفات السيئة فيهم، اغرسوا الصفات الحسنة فيهم. لذلك الآية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبق الأمر بالمعروف قبل النهي عن المنكر، يعني قبل أن تنهي عن المنكر لازم توجد المعروف، بحيث تبني المعروف بعدين تقول للناس اذهبوا من هذا المنكر إلى هذا المعروف. بس طالما لم تبني معروفا هتقول للشباب اذهبوا من المنكر إلى أين؟ لا تتفرج على البرنامج الفلاني، طب ما وفرت لي برنامج بديل. لا تروح المقهى الفلاني، طب لم توفر لي مقهى بديل. لا تطلع على النجم الفلاني وتقلده، طب لم توفر لي نجم بديل أقلده. وهكذا البناء أولا ثم يأتي الهدم، والهدم مرة أخرى سهل، والكل يجيد الهدم. ولكن نتمنى من الأمة الإسلامية أن تكون أمة بناءة تضيف إلى هذا العالم. تجد الشباب احيانا اعذرني في الكلمه، يعني يكون الشاب مثلا مره طايع، ما له في الصلاه ولا في الصوم وفي الملذات دائما كل وقته، ثم يتوب فيتحمس مع التوبه ويريد ان يعوض كل ما فاته، فتلاقيه يعني يلزم نفسه بامور كثيره. فجاه تلاقيه بدا يصلي، بعدين يلزم نفسه بالسنن الرواتب وقيام الليل وحفظ، يبغى يحفظ القران ويبغى يصوم 2 وخميس ويبغى يتصدق ويبغى كل فجاه. فتجده على هذا الحال أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ثم لا يطيق لا يستحمل فينتكس. لماذا؟ لأنه ما أخذ نفسه بالتدريج. فقانون التدرج مع الشباب يقول أنه إذا تدينت وتبت هذا أمر ممتاز، ولكن خذ نفسك حبة حبة علشان تستمر. ألزم نفسك بأمر، مثلا ألزم نفسك بصوم الاثنين والخميس، لما تلاقي انك اعتدت على هذا الامر لمدة شهر شهرين خلاص صار جزء من نظامك، اذهب الى امر اخر مثلا التهجد او قيام الليل او حفظ القرآن وغيره. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه فرق، يعني حبة حبة، رسالة الى الشباب ورسالة الى اللي بتعاملوا مع الشباب، خذوا الشباب حبة حبة بالتدرج، فقانون التدرج قانون الهي سيبقى الى يوم الدين. من القوانين الكونية الثابتة التي لا تتغير قانون الجذب، الأجسام ذات الكتلة الكبيرة تجذب إليها الأجسام ذات الكتلة الصغيرة. كلنا درسنا في المدرسة المغناطيس، إذا عندك يعني مواد ضعيفة متعترة صغيرة كتلتها ضعيفة وعندك مغناطيس بكتلة قوية فبسهولة جدا ستجد أن المغناطيس شوفوا يجذب إليه الكتلة الصغيرة، فالكتل الصغيرة كلها تتبع الكتلة الكبيرة. تطبيق هذا العمل اليوم أننا نجد الحضارة الغربية لأنها حضارة قوية كبيرة قاعدة تجذب إليها كل الحضارات الأخرى، فنجد أن الشباب العربي قاعد يقلد الغرب في كل شيء، في الإنجليزي وفي اللبس وفي كل حاجة يقلدهم ويقلد هويتهم. السبب طبيعي وهو أن الغرب أقوى اليوم من المسلمين. من 1000 سنة كان الأمر معكوس في كل شيء، كانت الحضارة الإسلامية حضارة قوية فكان الفرنسي والبريطاني والأوروبيين ينجذبوا إلى قرطبة ويذهبوا إلى قرطبة لتعلم اللغة العربية وليلبسوا كانوا لباس العرب يقلدوهم وكانوا يفتخروا على أقرانهم الأوروبيين أنهم يعرفوا عربي، يعني يقول لك شوف أنا كول أنا السلام عليكم يقولوا. لماذا؟ لأنه كان الحضارة الإسلامية كبيرة فكان كل العالم يفتخر أنه قاعد يقلدها. اليوم الأمر انعكس، طبيعي أن الشباب اليوم يقلد الغرب. الحل ليس أنه نفرض على الشباب أنه يلتزموا بهويتهم، الحل هو أن نقوي هويتنا. إذا قوينا الحضارة الإسلامية وأصبحت حضارة لها مكانة ولها عزة طبيعي الشباب سيبقى في حضارته وحتلاقوا أن الشباب الغرب قاعدين يقلدونا. مرة أخرى قانون الجذب، إذا أردنا الناس أن ينجذبوا إلينا كمسلمين، إذا أردنا الناس أن ينجذبوا إلى الإسلام فلنقوي حضارة الإسلام حتى تجذب باقي الحضارات إليه. قانون الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. إذا في أحد في الليل، تخيلوا يعني لو سألت واحد في الليل في أحد يشك أنه في الليل بعد الليل سيأتي النهار؟ ما أحد يشك، هذا قانون، قانون كوني لابد بإذن الله تعالى أنه لما تكون في أظلم ظلمة في الليل سيأتي بعدها النهار حتما. وكذلك العلاقة بين العسر واليسر، لما تكون أعزائي هذه قاعدة أساسية، لما تكون أنت في وسط العسر في وسط الضيق فما في أي شك أنه بعد هذا العسر سيأتي اليسر، تماما كما أنه لا يوجد أي شك أن بعد الليل سيأتي النهار. لذلك تفسير ابن مسعود في الآية إن مع العسر يسرا تفسير جميل، يقول والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لدخل اليسر إلى الحجر وأخرج العسر منه. انظروا إلى فهمه إلى هذه الآية، رسالة إلى كل أحد في ضيق، إلى كل أحد في مشكلة، كلما زادت مدة بقائك في هذه المشكلة معناها زاد اقتراب الفرج. طلع البدر علينا في سميات يادها وجب الشكر علينا ما دعا لله دانا أيها المبعوث فينا كتب الأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من تنيات الوجه وجب الشكر علينا ما دعا لله دار أيها المبعوث Thank you.